قلت الحياء سيطرت على المجتمعات إلا ما رحم ربي. الإذاعات تبث من قلة الحياء ما يندى له الجبين، ربما افتتحت 5 دقائق أو 1/4 ساعة بآيات من القرآن، ثم يأتي بعد ذلك ما يخالف الحياء من أقوال وأغاني وموسيقى ونشرات وغير ذلك من الأمور.